بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المعلوم أن أهم العلوم علمي التوحيد والفقه، أما التوحيد فهو الذي تصح به العقائد، وأما الفقه فهو الذي تصح به العبادة وتصح به المعاملات. وموضوع هذه الدورة هو في علم الفقه، وأسأل الله تعالى أن ييسر وأن يقيض لنا دراسة التوحيد وغيره من العلوم. أما الفقه فهو موضوع هذه الدورة، والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام غير الشرعية، العملية خرج بذلك الأحكام الاعتقادية فلا تسمى فقها، المكتسبة من الأدلة التفصيلية، المكتسبة من الأدلة التفصيلية. فأما الأحكام التي تكتسب من الأدلة الإجمالية يقال لها أصول الفقه ولا يقال لها الفقه. في بداية هذا الدرس أو هذه الدورة سأقف وقفة يسيرة مختصرة وأراها ضرورية ومهمة، مع أنها مكررة ومعادة، وهي وقفة مع طرق التعلم. ما هي طرق التعلم المجدية والمفيدة، وما هي الطرق التي سلكها أهل العلم في التعلم والتعليم واستفادوا منها وأفادوا؟ هذه القضية أيها الأحباب على أنها قضية بدهية، إلا أننا نحتاج إلى أن نقف معها وقفة يسيرة. أهل العلم عليهم رحمة الله ألفوا كتبا كثيرة في علوم شتى، وهذه الكتب التي ألفوها وصنفوها ليست على منهج واحد ولا طريقة واحدة، وإنما نجدها متفاوتة من حيث الطول والاختصار والبسط، من حيث الاختصار والبسط، فمنها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، وهي كذلك من حيث الاستدلال متفاوتة، فبعضها يعتني كثيرا بالاستدلال وبعضها آخذ بشيء من الاستدلال لكن لا يعتني به بشكل يعني مفصل وموسع، وبعضها مجرد عن الدليل. كل ذلك فعله أهل العلم الكبار، فعلوه لهدف وغاية مقصودة، ما عملت هذه الكتب ولا ألفت هذه الكتب بهذه الطريقة عبث، وإنما ألفت بهذا التدرج وبهذه الطريقة من كونها مستويات متفاوتة مختصرة ومطولة ومتوسطة، ألفت لغرض مقصود. ما هو هذا الغرض؟ هذا الغرض هو أن يدرس كل طالب بحسب المرحلة التي هو فيها، فإذا كان مبتدئا فيقرأ في المختصرات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتوسطات، كتب المتوسطة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المطولة، ولا يبدأ بالكتب المطولة، فإن بدأه بالكتب المطولة هذا يعني أنه هذا سيؤدي إلى يعني عدم الفهم والوقوع في الملل والانقطاع عن الطلب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستوعب المعلومات الكثيرة من أول دراسة وقراءة، وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى تدليل ولا تعليل. ولهذا كلنا يعلم أن الموفق عليه رحمة الله وغير الموفق، الكتب كثيرة جدا، لكن الموفق من أشهرها ألف كتابا مختصرا وهو عمدة الفقه، ثم المقنع أوسع منه قليلا، ثم الكافي وهذا بسط فيه الخلاف المذهب، ثم بعد ذلك ألف الكتاب الرابع وهو الكتاب المغني الذي ذكر فيه الخلاف العالي بين الفقهاء جميعا بين المذاهب، ذكر المذاهب الأخرى إلى غير ذلك. إذن ألفوا هذا وعملوا هذا لهدف وغاية، ولم يؤلفوا ذلك عبثا أيها الأحباب. لذلك ينبغي للطالب أن يبدأ في دراسة أي علم بكتاب مختصر، ثم بعد ذلك ننبه إلى أمر آخر. هذا المختصر الذي يبدأ فيه لا ينبغي أن يتحول في طريقة الشرح من كتاب مختصر إلى كتاب مطول. كيف ذلك؟ يأتي المصنف ويذكر مجموعة من الأحكام الفقهية في باب معين ويقتصر عليها، فيأتي الشارح ويضيف على هذا الباب مسائل لم يذكرها الشارح، ويفصل ويسهب في توسعات وتفصيلات كثيرة قد تؤثر على فهم الطالب. القضية كلها تدور حول مصلحة الطالب ويعني قدرة إدراكه وفهمه وتحصيله، هذا هو الهدف وهذه هي الغاية. وأنا حقيقة يمكن أن أحيلكم، ولا أقرأ عليكم شيء من كلام الأئمة، أحيلكم إلى كتاب المدخل لابن بدران عليه رحمة الله، ذكر في آخر كتابه معلومات مهمة ومفيدة في قضية الطلب وطريقة التحصيل. ويمكن أيضا أن أذكر شيئا يسيرا الآن، يقول عليه رحمة الله تحت باب لطائف وقواعد، قال: اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين. لماذا؟ لأي شيء يحصل هذا الأمر؟ قال رحمه الله: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين. ما هو الأول؟ قال: أحدهما عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري، وهذا لا كلام لنا فيه ولا في علاجه. إذن السبب الأول في أن الطالب يمكث السنين الطويلة يطلب العلم ويحضر دروس ويحضر دورات ويحضر عند مشايخ ويسمع وكذا، ثم لا يجد أنه تأصل ولا حصل ما يوازي هذا الجهد وهذا الوقت وهذا العمر الذي أفناه ويعني وصرفه في تعلم العلم. ما هو السبب؟ يقول: أحد سببين. السبب الأول هو أمر مرده ورجوعه إلى الفطرة، يقول: عدم الذكاء الفطري، ما عنده قدرة عقلية، يعني مستواه في الإدراك ليس بقوي، فبالتالي لا يستطيع أن يستوعب المسائل. هذا ليس له علاج، هذا علاجه بيد الله سبحانه وتعالى. الثاني، السبب الثاني، قال: والثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به على الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يتركز في ذهنه أن نوال هذا العلم من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب والاختصاص. يعني يصبح هذا العلم في ظن هذا الطالب الذي درس بهذه الطريقة، يظن أن هذا العلم لا يؤتى إلا بالكرامة، يحتاج إلى كرامة تحصل له حتى يحصل العلم. ما هو السبب؟ لا. العلم يناله كل أحد، والله سبحانه وتعالى يسر القرآن ويسر العلم، فهل من مدكر؟ لكن القضية في طريقة التعلم التي يسلكها في التعلم. مما ذكره ابن بدران عليه رحمة الله، قال: وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه، أحببت أن أذكر من النصائح ما يتعلق بذلك العلم، فأقول، ذكر عدة نصائح. النصيحة الأولى، فأقول: لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصا على العلماء، النصيحة لطالب العلم فريضة واجبة هذه، وخصوصا على العلماء، لا يترك طلاب العلم يتخبطون ويخبطون خبط عشواء وتضيع أوقاتهم سدى وهدر لا يستفيدون. قال: فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم أولا كتاب، قال، أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا إن كان حنبليا، والشيخ بن بدران لما يذكر هذا على سبيل المثال، ولا يقال أنه يجب أن يبدأ بأخصر المختصرات أو بالعمدة أو بغيرها، لكن المقصود أن يبدأ بمتن مختصر كهذه المختصرات هذا أو غيره مما هو في مرتبته وفي درجته. قال: إن كان حنبليا أو الغاية لأبي الشجاع إن كان شافعيا أو العشماوية إن كان مالكيا أو غير ذلك كان حنفيا، يعني يختار كتاب في مذهب من المذاهب التي يختارها. وهذا الاختيار قد يكون له سبب، قد يكون سببه أو يعني ترشيحه واختياره بسبب البلد الذي هو فيه أو النشأة التي نشأها، بمعنى لو كان الإنسان يعيش في بلد كلهم حنابلة فلا أظن أنه من المناسب، ولا أقول هذا أنه يجب عليه شرعا، وإنما أقول قد لا يكون من المناسب أن يدرس مذهب آخر خلاف المذهب السائد في هذا البلد. وكذلك لو كان في بلد يسود فيه المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو كذا، فلعل الأنسب أن يتفقه الإنسان على المذهب الذي نشأ فيه أو الذي انتشر في بلده، وهو لن يقف عند المذهب. لأنه هنا أنبه إلى قضية التفريق بين التمذهب، بين التقليد والتمذهب والتعصب، وهذه الثلاثة مختلفة. أما التقليد فالله سبحانه وتعالى أرشد من لا يعلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما التمذهب أن يدرس مذهبا كاملا من أوله إلى آخره، وهذا يكون الأول والثاني في حق غير العالم المجتهد، هذا يكون في البدايات. فطريق المبتدئ ما هو؟ طريق المبتدئ التقليد، ليس له إلا التقليد. والتقليد قد يكون تقليد لمذهب، وقد يكون تقليد لشيخ، وقد يكون تقليد في فتوى واحدة، لكن لن يكون لطالب العلم المبتدئ قدرة على الاجتهاد من البداية، هذا ضرب من المستحيل. ومن ظن أنه يستطيع أن يفعل ذلك فهو يتوهم خيالا وليس حقيقة، هذه ليست حقيقة. لكن إذا طلب العلم في الابتداء سيكون مقلدا، ثم بعد ذلك يطلب العلم ويحصل علوم أخرى كثيرة، لا يكفي الفقه فقط، هناك علوم كثيرة لابد من تحصيلها وإتقانها. فإذا حصل هذه العلوم ارتقى إلى درجة يستطيع أن يرجح بين كلام أهل العلم، وقد لا يصل إلى هذه المرتبة، هذه منزلة عالية ينالها من شرفه الله واختار له هذه الفضيلة. لكن هذا هو الطريق، من أراد أن يصل إلى هذه المرتبة لابد أن يسلك الطريق من أوله، ولابد أن يأتي البيوت من أبوابها. ولا نقول أنه يجب على الناس أن يتمذهبوا بمذهب معين وأن يلتزموه كالتزام الكتاب والسنة لا يخرج عنه، هذا الكلام غير صحيح. لكن في نفس الوقت لا نقول إن دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون عبثا وكلأ مباحا يجرؤ عليه كل أحد ويتكلم فيه كل أحد، هذا أيضا لا يجوز. فإن الله أرشد غير العالم وأرشد الجاهل إلى سؤال أهل العلم، ولم يرشدهم إلى أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويجتهدوا كما يريدون وأن يعبثوا كما يشاءون. لأن كلام الرجل في الفن الذي لا يحسنه لا شك أنه ضرب من الفساد، ولا شك أنه جهل، ولا شك أنه قول على الله تعالى بغير علم. قال ابن بدران: نعود إلى الطريقة. إذن اختار الطريقة الأولى، يقول اختيار كتاب مختصر. طيب الخطوة الثانية في المنهج طريقة الشرح. قال: ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان، بحيث يفهم ما اشتمل عليه، ويأمره، يعني الشيخ يأمر الطالب أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله بما زاد على ذلك. لأنه إذا أتقن هذا المتن المختصر الذي قد يظن الطالب لهمته العالية أو لاستعجاله، وأحيانا العجلة تكون بباعث من الشيطان وليست يعني لمة ملك، لا، الشيطان قد يدفع الإنسان للاستعجال حتى يوصله إلى الانقطاع عن طلب العلم، فلا يفرح الإنسان بالاستعجال هذا. فقد يكون هذا المتن المختصر الذي أتقنه الطالب على قلة ما فيه من مسائل يعني في نظر هذا الطالب، لا شك أن إتقان هذا المتن المختصر هو كالأساس الذي يجعل الطالب يقف على رجليه بعد ذلك في هذا العلم وفي هذا الفن. قال تجربة، ذكر تجربة الشيخ بن بدران، وأنا أنتقي من كلامه أشياء وأترك أكثره. قال: ولما أخذت، يقول أنه ينقل كلاما عن بعض المشايخ، يقول: وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، يقول: فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة، لتوفر جدك على فهم الزيادة. معنى هذا الكلام ما هو؟ يقول إذا أخذت كتابا مختصرا فدرسته وفهمته، ثم انتقلت إلى كتاب أوسع منه، الكتاب الثاني الأوسع المتوسط لنقل مثلا، الكتاب المتوسط يحتوي على أي شيء؟ يحتوي على هذا المتن المختصر وزيادة مسائل. فإذا كنت متقنا لهذا المختصر فإذا قراءتك الثانية ستكون سهلة وميسرة. لماذا؟ لأنه سيكون يعني تركيزك وجدك واهتمامك بهذه المسائل الزائدة. وهذا يجعلني أنبه الآن وأذكر وأطلب منكم طلبا حثيثا ومؤكدا، وهو المراجعة. المراجعة، فإن قراءة العلوم لا تكفي، حضور الدروس لا يكفي، قراءة الكتب الكثيرة لا تكفي ما لم تكن هناك مراجعة. وأتمنى أن تكون المراجعة أضعاف الدروس. إذا كنت تحضر درس لمدة ساعة فراجع لمدة ساعتين أو ثلاث للدرس الواحد حتى يثبت هذا الدرس ويثبت هذا العلم. وأنا أظن أنه أكثرنا يعني مرت عليه علوم كثيرة جدا، لكن أكثرها أيضا في المقابل نسي وتبخر. ما هو السبب؟ قلة المذاكرة وعدم المراجعة أو ضعف المراجعة. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. يقول ابن بدران عليه رحمة الله، ذكر تجربة، قال: ولما أخذت نصيحته مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من 6 سنين، فجزاه الله خيرا، يعني يشكر شيخه ويدعو له الذي أوصاه بهذه الوصية. ثم ذكر بعد ذلك المنهج، بقية المنهج، ويتلخص في أنه إذا انتهى من هذه الكتب المختصرة ينتقل إلى كتاب أكبر وهكذا، ثم يتوسع في علوم أخرى إلى أن يصل إلى مرتبة عالية. وأوصيكم بالرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه. وأختصر هذا لأني لا أريد أن يذهب الوقت في مثل هذا الموضوع. إذن فكرة هذه الدورة ما هي؟ وموضوعها وشرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان الخزرجي الصالحي الدمشقي الحنبلي. كان فقيها ومحدثا وكان زاهدا عليه رحمة الله من علماء الشام. ولد 1960 وتوفي 1983. كان عليه رحمة الله في حياته في بعد أن يعني تأهل وأصبح ممن يعني من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان، انتهت إليه رئاسة العلم بمنطقة يقال لها الصالحية قرب دمشق. هذا الكتاب وهو أخصر المختصرات له أصل، يعني هذا الكتاب هو مختصر من كتاب سابق لنفس المؤلف ابن بلبان عليه رحمة الله. الإمام ابن بلبان ألف كتابا سماه كافي المبتدي. هذا الكتاب في فقه الإمام أحمد، ثم اختصر كافي المبتدي في نصف حجمه، وهذا المختصر هو الذي بين أيديكم الآن وهو أخصر المختصرات. كافي المبتدي له شرح اسمه الروض الندي في شرح كافي المبتدي للإمام أحمد بن عبد الله البعلي الدمشقي الحنبلي المتوفى 1189 للهجرة. إذن له كافي المبتدي وله اختصار كافي المبتدي المسمى أخصر المختصرات الذي ندرسه الآن. هذا الكتاب الذي معنا له عدة شروح، من هذه الشروح كتاب كشف المخدرات وهو شرح لأخصر المختصرات. هذا الشرح للإمام عبد الرحمن ابن عبد الله البعلي المتوفى 1192 للهجرة. وهناك شرح آخر اسمه الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع النجدي قاضي البحرين المتوفى 1240 للهجرة. وكل هذه الكتب مطبوعة. كتاب أخصر المختصرات زكاه كثير من أهل العلم، وهو كتاب قيم يعني أتجاوز ما قيل فيه من كلام، لأن هذا الكتاب معروف شهرته ومعروف منزلته. الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى في هذا الشرح هو الاقتصار على فك العبارة وتصوير المسألة، ثم ذكر الدليل أو التعليل بحسب الحاجة، ونترك ذكر الخلاف إلا عند الحاجة، وأحيانا قد أضطر إلى ذكر الخلاف أو أضطر إلى ذكر رأي آخر، فأشير عند ذلك بالرواية الأخرى في المذهب أو الوجه إذا وجد في المذهب. ومن مصطلحات الحنابلة إذا قالوا رواية يعني هو قول من الإمام أحمد أو قول للإمام أحمد، وإذا قيل وجه فيراد به يعني هو قول لأئمة المذهب، قال به بعض أئمة المذهب أو أكثر أئمة المذهب أو كل أئمة المذهب. إذا قيل وجه يعني في المذهب الذي صاحب هذا القول هو إمام من أئمة المذهب. طيب كيف ينسب قول هذا الإمام في المذهب إلى مذهب الإمام أحمد؟ ينسب إلى مذهب الإمام أحمد، ويعتبر هذا الوجه الذي صدر من إمام من أئمة المذهب يعتبر من مذهب الإمام أحمد، لأن هذا الوجه أو هذا القول إنما خرج على أصول الإمام أحمد وعلى قواعده، على قواعده، فلذلك يعتبر هذا الرأي يعني تابع للمذهب، لأن الإمام أحمد ليس له في كل قضية له كلام فيها، لا، هناك كثير من المسائل استجدت بعد الإمام أحمد. فأئمة المذهب يجتهدون في هذه المسائل التي طرأت، يجتهدون ويخرجون وجها يعني رأيا حكما، يخرجون وجها على قواعد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. بعد ذلك سنشرع بحول الله تعالى في الكتاب، ويعني أشير إلى قضية الأسئلة، إن وجدت أسئلة تكتب وترسل إلي وتبعث، يمكن أن تجمع عند أحد الإخوة هنا. نبدأ بكلام المصنف عليه رحمة الله، قال: بدأ خطبته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأ المصنف كما سمعنا بالبسملة، ثم حمد الله تعالى، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وآله وصحبه، انتقل بعد ذلك قال: وبعد، فقد سنح بخلدي يعني خطر بقلبي وببالي أن أختصر كتابي المسمى كافي المبتدي، أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي، والمختصر قالوا هو ما قل لفظه وكثر معناه. إذن بين المصنف هنا أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب آخر، وبين ما هو الكتاب الآخر وأنه كافي المبتدي. قال: في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الله المبدي ليقرب، لماذا اختصر هذا الكتاب؟ قال: ليقرب تناوله على المبتدئين، ليقرب تناوله على المبتدئين، إذن هذا الكتاب ألف للمبتدئين. قالوا: ليسهل على المبتدئ أن يتعلم المسائل الفقهية. قال: ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين، وسميته أخصر المختصرات. لماذا؟ قال: لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائل أو جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، لم أقف على أخصر منه، يقول لم أقف على كتاب أخصر من هذا الكتاب. والواقع أنه قد توجد كتب أصغر من هذا الكتاب في المذهب، لكنها قد لا تكون كما وصفها المصنف أنها جامعة للمسائل، لأن وجدت كتب ألفت في القرن السابع وغيرها يعني رسائل قصيرة في المذهب لكنها ليست جامعة، وإنما فيها يعني قواعد رئيسية أو مسائل رئيسية فقط. قال: والله أسأل أن ينفع قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل هذا الدعاء وأن يرزقنا الإخلاص. وأذكر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأسأل الله أن يصلح منا النيات، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وألا يجعلنا ممن يريد بهذا العلم أغراض الدنيا أو مصالحها أو غير ذلك من الأغراض السيئة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم الذين يعملون بهذا العلم، وأن يكون هذا العلم حجة لنا نافع لنا لا حجة علينا. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله فقال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، عادة الفقهاء عليهم رحمة الله، وهذا كلام مكرر لكثير منكم، عادة الفقهاء أنهم يقسمون كتب الفقه إلى أربعة أرباع: الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع المعاملات البيوع وغيرها، والربع الثالث النكاح والطلاق، والربع الرابع الجنايات والحدود والقضاء. هذه طريقتهم، فيبدأون بالعبادات لأهميتها، لأن أهم شيء العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعتنوا بذلك. ثم رتبوا كتب العبادات، ربع العبادات، رتبوا الكتب التي داخل هذا الربع بترتيب خاص، فقدموا كتاب الطهارة. لأي شيء قدموا كتاب الطهارة؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة هي أهم العبادات، فلذلك قدموا الصلاة وقدموا على الصلاة كتاب الطهارة. ما هي الطهارة؟ الطهارة لها تعريف، ومن المهم جدا أن تكتبوا هذا التعريف وأن تحفظوه. ما هي الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث، وبعضهم يزيد ويقول رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة هي ثلاثة أشياء: رفع الحدث وهذا الأول، وما في معناه يعني ما في معنى رفع الحدث، والثالث زوال الخبث. معنى رفع الحدث، ما هو رفع الحدث؟ الحدث ما هو؟ وهذا التعريف الثاني الذي ينبغي أن يكتب ويحفظ. ما هو الحدث؟ الحدث وصف معنوي، يعني شيء لا يرى وليس شيئا محسوسا. قال: وصف معنوي يقوم بالبدن، يحصل في البدن، يمنع من صحة الصلاة ونحوها. وصف معنوي يقوم بالبدن، يمنع من صحة الصلاة ونحوها، ونحو الصلاة. وصف معنوي يعني أمر ليس محسوسا يحصل في البدن، إذا حصل هذا في البدن فإن الصلاة لا تصح، وغير الصلاة لا تصح مما تشترط لها الطهارة. إذا لن تصح الصلاة إذا حصل الحدث، ولا الطواف بالبيت. لماذا؟ لأنه تشترط لها الطهارة. إذن عرفنا شيئان: ما هي الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث هذا الأول، وما في معناه، ما في معنى رفع الحدث هذا الثاني، وزوال الخبث وهذا الثالث. طيب رفع الحدث بأي شيء يصير أو يحصل؟ كلنا يعرف أن الحدث نوعان، إما أصغر وإما أكبر. فالحدث الأصغر رفعه يكون بالوضوء، والأكبر يكون رفعه بالاغتسال، هذا رفع الحدث. ما في معنى رفع الحدث؟ هناك أشياء تعتبر طهارة لكن لا يمكن أن نصنفها في رفع الحدث لأنه لا يرفع بها حدث، ولا يمكن تصنيفها في زوال الخبث يعني في إزالة النجاسة لأنها ليست نجاسة تزال. ما هي هذه الأشياء؟ لاحظوا معي، إذا توضأ الإنسان الوضوء يرفع الحدث، فالوضوء يصنف فين؟ في رفع الحدث. طيب إذا توضأ الإنسان غسل وجهه كم مرة؟ الأكمل ثلاث، السنة ثلاث. فإذا غسل وجهه المرة الأولى ارتفع الحدث بالأولى، طيب والثانية هل ترفع الحدث؟ الثانية لا ترفع الحدث لأن الحدث ارتفع، والثالثة كذلك لا يرتفع بها الحدث. إذن الغسلة الثانية والثالثة لا ترفع الحدث، طيب هل هي تزيل النجس؟ ما في نجاسة أزيلت بهذه الغسلة، إذن هذه الغسلة الثانية والثالثة ليست من الطهارة؟ نقول لا، بل هي من الطهارة. من أي أنواع الطهارة؟ هي في معنى رفع الحدث. إذن من أمثلة ما في معنى رفع الحدث ما يحصل نقول الغسلة الثانية والثالثة. تجديد الوضوء، إذا توضأ الإنسان وصلى فهو متطهر الآن، إذا ذهب وتوضأ مرة ثانية ليصلي صلاة أخرى، هذا الوضوء هل هو رفع للحدث؟ لا طبعا، لأن الحدث مرتفع وليس هو إزالة نجس. إذن هو ماذا؟ هو في معنى رفع الحدث. كذلك ما يحصل بالتيمم، التيمم في المذهب لا يرفع الحدث وإنما هو في معناه. كذلك غسل الميت، الميت إذا غسل فهذا الغسل للميت هل يرفع حدث الميت؟ الجواب لا، لا يرفع حدث الميت. إذن هو ليس من الطهارة، بلى هو من الطهارة. من أي الطهارة؟ هو من طهارة إيش؟ تقول في معنى رفع الحدث. العنصر الثالث من عناصر الطهارة، لأننا قلنا أن الطهارة رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. زوال الخبث يعني زوال النجاسات، غسل النجاسات، إزالة النجاسات هي من الطهارة. طيب هذه النجاسة التي تزال قد تكون النجاسة على الثوب أو تكون على البدن أو كذا، أو تكون من يعني نجاسة على السبيل إذا خرج البول أو الغائط، كل ذلك إزالة للنجاسات. إذن عرفنا الطهارة ما هي، وعرفنا الحدث ما هو، وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: المياه ثلاثة. بدأ المصنف بالمياه، لماذا؟ لأن الطهارة لها وسائل، ومن أهم وسائل الطهارة المياه، الماء هو الذي يستعمل في رفع الحدث، ويستعمل في ما في معناه، ويستعمل في إزالة الخبث. وهناك وسائل أخرى غير الماء، لكن أهمها هو الماء. قال رحمه الله: الأول من أقسام المياه، الأول طهور. انتبهوا الآن، في كل قسم ونوع من هذه الأقسام سيذكر اسم هذا النوع، ثم سيذكر ماذا، ثم سيذكر حكم هذا النوع. بدأ المصنف قال: الأول طهور، هذا اسم النوع الأول أو القسم الأول، اسمه طهور. طيب كيف نعرف الطهور؟ ما هو تعريفه؟ قال: وهو الباقي على خلقته. وهو الباقي على خلقته، هذا النوع الأول، اكتب عندها واحد. قال: وهو الباقي على خلقته. وقوله على خلقته اكتب عندها: حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. إذن الماء الطهور هو الماء الذي بقي على خلقته ولم يتغير، سواء كان هذا البقاء على الخلقة حقيقة يعني لم يصبه تغير أصلا، أو حكما. ما معنى حكما؟ حكما يعني أصابه تغير، لكن هذا التغير لم نلتفت إليه، فهو في معنى في حكم غير المتغير. ما معنى هذا الكلام؟ الباقي على خلقته إما أن يكون باقي حقيقة يعني لم يصبه تغير أصلا، حكما هناك مياه أصابها تغير، وهذا التغير لم يسلب الماء الطهورية، لم يسلب الماء الطهورية، مثل الماء الآجن يعني الماء الذي تغير بطول المكث. هذا الماء الذي تغير بطول المكث هل هو طهور؟ الجواب نعم. طيب هل يصدق عليه تعريف الطهور أنه باق على خلقته؟ الجواب فيه إشكال، إذا نظرنا إلى هذا الماء ما هو باقي على خلقته، تغير بطول المكث، بطول البقاء، بطول الزمن. فهل هذا التغير أخرجه عن كونه، نقول هل هذا التغير أخرجه عن كونه باق على خلقته؟ من حيث الحقيقة نعم، لكن من حيث الحكم هو في حكم ما لم يتغير. فهمتوا؟ إذن على حقيقته، أو نقول حقيقة أو حكما، الباقي على خلقته حقيقة معروف، حكما كل ماء تغير وحكمنا عليه بأنه طهور فإنه باق على خلقته حكما لا حقيقة. أرجو أن تكون قد اتضح. طيب قال المصنف: ومنه مكروه. ما هو المكروه؟ إذن هذا النوع الثاني من الطهور. الطهور نفسه أنواع، النوع الأول قال هو الباقي على خلقته يعني غير المكروه، والثاني قال ومنه يعني من الماء الطهور مكروه، ماء طهور مكروه. مثل ماذا؟ كمتغير بغير ممازج، كمتغير بغير ممازج. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نقول إن الأشياء التي تغير الماء لها أحوال، انتبهوا معي الآن، وكل حال من هذه الأحوال له اسم. إذا وضعنا جرما أو جسما بجوار الماء كالميتة مثلا لها رائحة، أو غير الميتة أي شيء له رائحة قوية وضعناه بجوار الماء فتغير الماء، تغيرت رائحة الماء بهذا الجسم الذي هو خارج الماء بجوار الماء، يعني لم يلاصق الماء ولم يلامس الماء، هذا التغير نسميه إيش؟ نقول هذا تغير الماء، تغير بماذا؟ بمجاورة. طيب هل هذا الجسم التصق بالماء أو دخل في الماء؟ لا، لم يلتمس بالماء ولم يختلط به، مجاورة. هذا التغير لا يؤثر في الماء. انتقلوا المرحلة الثانية، لو أخذنا هذا الجسم ووضعناه داخل الماء فدخل في الماء، هنا له احتمالان، إما أن يكون هذا الجسم مما يذوب في الماء، واضح؟ يذوب في الماء، يمتزج بالماء، فنقول في هذه الحالة إن هذا الماء تغير بماذا؟ بمجاور؟ لا، بماذا؟ بممازج. طيب هذا الممازج الذي يذوب في الماء ويمتزج به هل يسلبه الطهورية؟ الجواب نعم، يسلبه الطهورية. طيب بقيت الصورة الثالثة، ما هي؟ هذا الجسم وقع في الماء لكنه لم يمتزج، لم يذوب في الماء، وإنما بقي محافظ على جرمه، مثل ما لو مثلا وضعنا جذع شجرة في الماء، هل تذوب يذوب الجذع في الماء؟ ما يذوب، يبقى محافظ على جسمه. فهذا الجسم الذي لا يمتزج بالماء لو أن الماء تغير به، تغير طعم الماء بهذا الجرم، نقول الماء تغير الآن بإيش؟ بمجاور؟ لا. بممازج؟ لا، بغير ممازج، يعني بشيء دخل في الماء لكن لم يذب فيه. إذن التغيير إما أن يكون، إما أن يكون بمجاور وهذا لا يسلب الطهورية، وإما أن يكون بإيش؟ بممازج وهذا يسلب الطهورية، وإما أن يكون بماذا؟ بغير ممازج، فهذا لا يسلب الطهورية أو يسلب الطهورية، هذا فيه الخلاف. تبهوا فيه الخلاف، طبعا أنا لا أذكر الخلاف الآن بقصد الخلاف، إنما أذكره لغرض آخر. هذه المسألة فيها خلاف وهي غير الممازج، وبسبب هذا الخلاف قال المصنف ومنه مكروه، قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، الماء الذي تغير بشيء لا يمتزج فيه، ومثلنا بإيش؟ بقطعة الخشب أو جذع شجرة أو كذا، لا يذوب في الماء، هذا غير الممازج، إذا تغير الماء به فإن الماء طهور، لكن المصنف قال طهور مكروه. لماذا قال بالكراهة؟ لوجود الخلاف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إن هذا الماء ليس من الطهور وإنما هو من الطاهر، فخروجا من الخلاف قالوا بالكراهة، بس لنعرف ما هو دليل هذه المسألة. وبقي النوع الثالث من الطهور وهو المحرم، وهذا نرجئه إلى الحلقة التي بعد هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.